يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي طيبة اغلى مدينة فيها الهادي نبينا طيبة اطيب مدينة طيبة احلى مدينة فيها الهادي نبينا عيوني تبكي حزينة والبعد أضمى روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي على طيبة يلا الراحي شوقي لها ما له مثيل على طيبة شد الراحي شوقي لها ما له مثيل يا طه أنا العالي يا طه أنا المريض وانت الدواء لجروحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي محلى طيبة وأنوارا والبشرى لي زوارا محلى طيبة وسكانا محلى طيبة وجوارا والبشرى لي زوارا نفسي تبوح بأسوارا وهواها أنعش روحي طيبة يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي بالروضة صلت ودعيت وبنور الهادي تمليت هو قصدي ومرادي هو أغلى من روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي